لأنه يخاف أن تفوته درجات الآخرة الهائلة أو أن يكون مقصرا فيعاتب أو يعاقب، وفي ذات الوقت يأمل في رحمة ربه ونعيمه وخيراته في الدارين، فهو يحيا حياته دائما متوازنا بين الخوف والرجاء برجاء مراجعة الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك، وهو لذلك يحسن دوما طلب الدنيا والآخرة معا برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. إنهما بكل تأكيد لا يستويان بأي حال من الأحوال عند أي صاحب عقل منصف عادل. كذلك قل لهم أيضا يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم من بعده أنه قطعا لا يمكن أبدا أن يستوي العلماء الذين ينفعون الناس بعلومهم وتخصصاتهم ويسعدونهم مع الجهلاء المتخلفين الذين يتعسونهم فيها. قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، أي فقط من يتذكر هذا الإرشاد الخيري الذي يتلى عليه في القرآن العظيم وينتفع به ويعمل بكل أخلاق الإسلام التي فيه ليسعد بها في الدارين هم أصحاب العقول المنصفة العادلة الذين يتذكرون ولا ينسون ما هو موجود في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن معنى الفطرة، وذلك بحسن استخدام عقولهم وحسن التفكير فيه بكل إنصاف وعدل. فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق، أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فإنهم قطعا لا يتذكرون.